فإنه يجلس ولا يأتي فيؤذي الناس في ما يخرج منه من الروائح. لا شك أن الإنسان إذا صلى وجواره ناس وله رائحة خبيثة فإنهم لا يخشعون في صلاته ولا يطمئنون، وكل منهم يريد البعد عنه، فكيف إذن بمن يشرب الدخان وهو مقبل للمسجد؟ الدخان أخبث منها، الرائحة أخبث من هذه الأشياء، ومع ذلك هو محرم. فالواجب إذن على من ابتلي بالدخان أن لا يشربه قرب الصلوات أو يتخذ ذلك ذريعة لترك الجماعة. كذلك يقاس على ذلك من يقصر في الاغتسال والاستحمام، لا سيما من يعملون الأعمال التي قد تثير العرق وتثير الروائح الخبيثة، فإن المسلم يجب أن يحتسب وأن يعرف بأن الذي يؤذي الناس في صلاتهم يكون آثما، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين. هذه الأشجار ليست محرمة، لكن كما قال أمير المؤمنين فليقتلهما طبخا إذا أراد أن يأكلها، لأنه حتى لو أكلها في أول الليل فإنها لا تزول قبل صلاة الفجر. السنة أن الإنسان يستعد للمسجد بالنظافة والطيب والسواك، وأن يأتي على أحسن هيئة ليقف أمام ربه على الوجه الذي يرضاه عز وجل، وأن يطلب مرضاة الله فيما يرضي الله ولا يؤذي المسلمين. الإنسان يعرف هذا من قرارة نفسه، يقيس. لو صلى جوارك إنسان قد ابتلي بشيء من ذلك، من دخان أو من هذه المأكولات أو من عرق يثور من جسمه، ما تطمئن ولا ارتتاح ولا تخشع في صلاتك، بل إذا شعرت وعلمت بذلك قبل الصلاة فستبعد عنه. هذا واقع، شيء جربناه وعملناه. إذا أحسست بإنسان وقف إلى جواري وله روائح سيئة هطلب من ابني أو المرافق لي أن يبعدني عن هذا. والناس المؤمنون كلهم سواء، المؤمن طيب ولا يحب إلا طيب. فالواجب إذن علينا أن نعتني ونتمسك بالسنة ونتجنب كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام، حتى لا تتعرض للإثم ولا تنحرم من صلاة الجماعة أيضا، لا تنحرم من صلاة الجماعة ولا تعرض نفسك للإثم فيما ترتكبه من أذى أخوانك المؤمنين. والأشياء التي لها روائح متعددة كلكم يعرفها، ليست أشياء غريبة، حال كل منا يعرفها، كراث، بصل، ثوم، جرجير، فجل، هذه أشياء معروفة. إذا قلنا الدخان أخبث، مع تحريمه خبث رائحته، فالمسلم من يحتسب، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. كونك تترك هذه الأشياء ولو أنك تشتهيها رغبة في مجيء المسجد وإدراك الجماعة، وحذرا من أن تؤذي الملائكة والمصلين، تؤجر على هذا العمل لأنك ما تركته إلا محتسبا تريد مرضاة ربك. النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهي مطبوخة ما يأكله، لما قدمت له بطعام، قدم له طعام فوجد فيه رائحة شيء من البقول، قربها لأصحابه وقال كلوا، أو قال كل فإني أناجي من لا تناجي، هذه وهي مطبوخة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نحن لا بأس، ولذا قدمها للصحابي وقال قل كل. وأمير المؤمنين كما سمعتم قال من أراد أن يأكل منها فليقتلها طبخة. نعم، ما أراهما إلا خبيثتين. نعم، خبيثتين يعني بالرائحة، ليست خبيثة محرمة، هي خبيثة الرائحة، لأن الخبيث أنواع، خبيث محرم، خبيث مكروه، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، خبث على حسب وضع الشيء. إذا كان شيء مر هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة مثل هذه الأشجار، وخبيث الثمن مثل حلوى، مثل أجرة الحجام، يعني الحجامة مباحة لكن قال في الحديث أجرة الحجام خبيث، لكن ليس محرم، لأنه عليه الصلاة والسلام لما احتجم أعطى الحجام أجرته، فلو كانت محرمة ما أعطى. إذن كلمة خبيث هذه لها معاني على حسب الوضع، على حسب الشيء الذي تضاف إليه. ثمن الكلب خبيث محرم، مهر البغي خبيث يعني زاني والعياذ بالله محرم، وهكذا الربا خبيث. ولا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا، الخبيث الردي أيضا، الردي من الطعام، وهكذا. إذن كل شيء فيه خبث فعلى حسب وضعه، قد يكون محرم قد يكون مكروه. نعم، قال في التبويب قبل زوال رائحته إلا لضرورة. إلا لضرورة يعني قد يكون أحيانا يأكلها الإنسان من أجل العلاج، مثل ما يقولون مثل البصل أو الكراث قد يأكله علاجا للزكام، إذا ابتليت بهذا لا بأس في ذا في تلك الليلة أنك ما تحضر المسجد للضرورة. مثلا، يعني لو ذكرت علاجا هي مباحة لكن لما ينتج عنها من الرائحة وأذية الناس، وأنت محتاج إلى أكلها من أجل الضرورة، في مثل هذه الحالة يكون لك عذر. أما أنك تجعلها حجة كل ما أردت تخلف عن صلاة الجماعة أكلت ثم مددت وقلت أنا ما أستطيع أن أذهب المسجد أكلت كراث، لا، مثل من لما سمع الحديث إذا جاء إذا قدم العشاء والعشاء إذا حضرت العشاء العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، الحجة كل ما جاء العشاء قلت أعطونا العشاء، الرسول يقول ابدأوا بالعشاء، لا، هذا لو حصل يوم من الأيام ضرورة شدة جوع مثلا، فالإنسان عليه أن يتق الله في جميع تصرفاته، فإن الله يعلم السر وأخفى. اتق الله الذي يراك ويعلم ما في باطنك أشد مما تعلمه أنت من نفسك، كل شيء فيه مرات لله افعله إذا استطعت، وكل شيء نهاك الله عنه أو نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام تجنبه، لأن الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام ما ينهى عن شيء إلا لما يترتب عليه من الضرر أو الإثم. الله حكيم عليم، هو الذي خلقها وأنبتها وهي من نعم الله، لكن بالإمكان نستفيد منها بدون أن نؤذي أحد. لو إنسان مثلا صار طالع للبر يوم من الأيام كل النهار سيجلس هناك، يمكن أن يأكل في الصباح وهو عنده نية أنه ما يدخل البلد إلا في الليل، يمكن تذهب رائحته قبل الفجر مثلا. والمهم الإنسان عليه أن يحاسب نفسه وأن يراقب ربه وأن يعلم أن الذي يؤذيه يؤذي الناس، والذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، فعليك بأن تقول سمعنا وأطعنا. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الحبوة والاحتباء والله أعلم هو أنك تجلس تجعل مقعدتك على الأرض وتنصب رجليك هكذا، ثم ربما وضعت رأسك أيضا على رجليك، ثم سبحان الله ربما ودعت يعني نمت خلاص. هذا من أسباب النوم والغفلة عن الخطبة، وقد يكون سبب أيضا في الحدث، يعني في هذه الجلسة يعني يرتخي اللحم ويكون إنسان ما يتحكم بنفسه، ويقاس عليها أي وقت تنتظر فيه الصلاة، لكنه خص الجمعة عليه الصلاة والسلام لأن الوقت فيها قد يطول. هذا هو والله أعلم من السبب أنه خص الجمعة لأن الوقت قد يطول، وهذا أحرى ما يكون أن ينام أو يحدث ويكون سبب في حرمانه من سماع الخطبة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نهي ومن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. هذا الحديث دائما ولله الحمد نسمعه عند وقته، يعني عند قرب دخول ذي الحجة في آخر ذي القعدة. أئمتنا ومدرسونا وكل من له علاقة في نشر العلم وتعليمه في الغالب أنه لا يغفل هذه الأشياء بأن يذكر الناس بأنه إذا دخل عشر ذي الحجة وعنده نية أن يضحي، يعني هو يريد أن يضحي من ماله، أما من يضحى عنه فلا يلزمه شيء، لكن يريد هو أن يضحي من ماله فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيء حتى يذبح ضحيته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يحرم مثل ما يحرم على محرم كل شيء، لا، تحرم هذه الأشياء: الظفر أو الشعر أو شيء من البشرة متعمد. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحسب حساب لهذه الأمور ولا يتساهل ولا يحتقر من المعروف شيء ولا يحتقر من الإثم شيء. لو حصل من الإنسان شيء، يعني فعل أخذ شعرا أو ظفرا، فماذا عليه؟ إن كان ناسيا وجاهلا فليس عليه شيء إن شاء الله، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، يعني الجهل والنسيان، وما استكره عليه. أما إن كان ما يدري، ما عنده عزم أنه سيضحي، لكن بعدما دخلت العشر يسر الله له الأمر ووجد قدرة وعزم على الأضحية، وقد أخذ من شعره أو ظفره، فلا بأس عليه، لأنه يوم أخذ ما كان عنده نية يضحي، إنما بعد ما نوى وعزم يلتزم. إذن هذا إذا يعني قصد أخذ بالقص أو الحلق أو نحو ذلك. لكن لو أرادت مرأة تكد شعرها ولا تريد ولا تقصد إسقاط شيء من الشعر، ولكنها مضطرة، قد يكون تريد أن تقتسم من الحيض أو نحو ذلك، فما لم يقصده الإنسان ويتعمده فلا بأس. أهل البيت الذين سيضحى عنهم، يعني أبوه مثلا سيضحي عن الجميع، ما يلزمه شيء، إنما أنت يا من تريد أن تضحي من مالك عن نفسك وعن أهل بيتك أنت الذي تلتزم. وأما الجزار الذي سيذبحه إذا كنت ما تستطيع أن تذبح أنت، فالجزار ما يلزمه شيء، أنت الذي يلزمك، أنت المضحي ليس الجزار. ولو كان أحد أولادك، الحكم يتعلق ويلزم دافع القيمة، قيمة الأضحية. هذا هو الذي يجب عليه أن يلتزم ويعظم شعائر الله ولا يتساهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والحياة والروح ونعمة السلطان وتربة فلان، وهي من أشدها نهيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. قال النووي: الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: بالطواغيت جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. وعن بريدة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، من حلف فقال إني بريء من الإسلام، قال: فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. الحديث، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال النووي: وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك. هذه الحديث وغيرها أيضا كلها يحذر بها النبي عليه الصلاة والسلام من الحلف بغير الله، لأن المقصود من الحلف تعظيم المحلوف به، والتعظيم من خصائص الله عز وجل، فلا يجوز أن تعظم مخلوقا أو تنزله فوق منزلته. ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. من حلف بالعزة فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزة، ويقاس عليه أي صنم أي طاغية، إذا حلف به فليرجع إلى ربه وليتوب وليقول لا إله إلا الله، يستشعر التوحيد ويبرأ من الشرك. وما أكثر ما نسمع من قوله: والنبي وحياتك، أو بشرفي، أو بعينيك، إلى آخر. على كل حال، من حلف بغير الله قاصدا متعمدا لتعظيم هذا المخلوق فهو مشرك، شرك أكبر. ومن كان قال ذلك الكلام جريا على لسانه قد تعوده لما كان قد ألفه في البيئة التي يعيش بها ما ينهى بعضهم بعض، وقد تعارفوا عليه ولم يعلموا أنه محرم، فهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن اسم الشرك قبيح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. لماذا خص الآباء؟ لأنه كان مشهورا عندهم في الجاهلية كثرة الحلف بالآباء. قد يقول إنسان الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أفلح وأبيه إن صدق، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي تدخله الجنة وما فرض الله عليه من أعمال فعدد عليه ثم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منها، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق. من العلماء من يقول قد لا يثبت الحديث، ومنهم من يقول إن الأمر أن هذا قبل أن يرد النهي عن الحلف بغير الله، وقد يكون مؤول لأن النبي لا يمكن أن ينهى عن شيء محرم ويقع به ويفعله أبد، فهو مؤول بقوله ورب أبيه، أو أن الحديث لم يثبت لم يصل إلى درجة الصحة. إذن فلا شك في تحريم الحلف بغير الله كائنا من كان، نبي أو ولي أو كعبة أو الأمانة أو غيره. فمن كان قد تعود لذلك فليتوب إلى الله وأن يعود لسانه، فإن حصل منه غلطة وخطأ بناء على ما كان من جهله فمن حين ما يتلفظ يستغفر الله ويتوب إليه ويقول لا إله إلا الله. إذا خص الآباء بالذكر لأنهم قد كثر عندهم في الجاهلية الحلف بالآباء، وإلا فالحكم عام، لا تحلف بأي مخلوق لا صدقا ولا كذبا، لا صدق ولا كذب، لا تحلف بغير الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادق. لماذا؟ من المعلوم أن الحلف بالله كذبا كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، لكن مع ذلك أهوى من أن تحلف بغير الله ولو صدقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك وإن كان أصغر أقبح من كبائر الذنوب. فكثيرا ما يقع بعض الناس في ألفاظ ما يحسب لها حساب ولا يدري عن تحريمها، لأنه قد يكون عاش في بيئة تعارف على هذه الأشياء ولا مغير ولا منكر ولا ناهي، مثل قول لولا الله وفلان ما لي إلا الله وأنت أنا متوكل على الله وعليك إلى آخر، هذه أيضا شرك. والمخرج من ذلك أن تقول ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان وهكذا، إذا قل ثم زال الإشكال. لا شك أنك إذا قلت لولا الله وحده أفضل وأكمل، لكن إذا قلت لولا الله ثم فلان يجوز إذا عطفت بثم، لأن تدل على الترتيب مع التراخي. أما إذا قلت لولا الله وفلان لا، لأن الواو تدل على التشريك مع المساواة، فكأنك ساويت الخالق بالمخلوق. إذن هذه من الألفاظ الشركية التي تجري على ألسنة بعض الناس ولا يحسب لها حساب، مثل ما يقول السلام عليكم ما عنده فيها شيء، والنبي تجد طول نهاره والنبي والنبي وحياتك. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء، لأنه يقع في بعض الألفاظ شرك وهو ما يدري. ومثل بقول مثل قول الرجل وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتى النصوص، ولا البط في الدار لأتى النصوص إلى آخره. فهذا الباب باب واسع، لكن لا تحقر شيء، التوحيد أمر عظيم يجب أن تهذب لسانك من الألفاظ التي لا تليق ولا تجوز في حق الله، ولا تحتقر شيء. فإن جهلت أو غلطت فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم على ما فعل منك، على ما حصل منك، على ما فعلت، لأن الإنسان ليس معصوم. لعله نقول من كان جاهل نسأل الله أن يعفو عنه، لكن بعد العلم وقعت قامت الحجة عليك، فإذا حصل منك شيء وقعت بالإثم. بعد العلم قامت الحجة عليك، لا تقول هذا شيء تعودناه علماءنا ما ينهونا ولا أحد ينهانا وماشيين عليه. فعل الناس وفعلكم وتعودكم وما ورثوا عن آبائك وأجدادك ليس حجة على الشر، ليس حجة. فالحق حق يتبع، والحق ضالة المؤمن إذا وجده وجب أن يأخذ به. لا تقل تعودنا عليه ولا أحد ينهانا، ثم ماذا؟ وإذا تعودت عليه ولا أحد ينهاكم معناه يحل؟ لا، حرام حرام. وفعل الناس ليس بحجة على الشرع، والجهل بالشرع ليس بحجة. وعلى المسلم أن يفرح ويلتزم إذا سمع شيء ينهى عنه الشرع وما وكان لا يعرف ذلك، استفاد. ما يقول هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا وكذا، لا، الحق حق يتبع. كلنا لسنا معصومين، ولكن العلم حجة، والجهل قد يكون عذر أحيانا، قد يكون الجهل عذر، لكن يزول هذا العذر بالعلم. سمعت النهي، ليس منا من حلف بالأمانة، مثله من حلف بالآباء والأجداد أو بالشرف أو بالحياة أو بالعين إلى آخره. خلاصة الكلام أن الحلف بغير الله أو بصفة من صفاته شرك. يجوز أن تقول والقرآن وحياة الله وعزة الله وقوة الله، يجوز. أن تحلف بالقرآن كلام الله، أما إذا قصدت المصحف الأوراق فالأوراق مخلوقة، أما إذا قصدت كلام الله الذي بالمصحف فهو يجوز الحلف به، إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.